الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: وصاحب يصارم في متنه مثل مدب النمل يعلو في الربا. ما الربا؟ مكان مرتفع. أحسنت أحسنت. ما مفرده؟ ربوة. نعم أحسنت، الربا جمع ربوة، كمثل جنة بربوة. كمثل جنة بربوة، أحسنت، بارك الله فيكم. إذا هوى في جثة غادرها من بعد ما كانت خسا وهي زكاة. ما معنى هوى؟ أي سقط. أحسنت. طيب منهم في القرآن؟ والنجم إذا هوى. أحسنتم. وما الجثة؟ هي الجر. الجن. وما معنى غادرها؟ أي تركها. ومنهم في القرآن؟ فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر. أحسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: سامي التليل في دسيع مفعم، طحب اللبان في أميمات العجب، كبن في حواشب مكتنة، إلى نسور مثل ملفوظ النوى، يرضخ بالبيد الحصى، فإن رقى إلى الربا أورى بها نار الحبا، يدير إعليطين في ملمومة، إلى لموحين بألحاظ. نعم أحسنتم. قال رحمه الله: سامي التليل في دسيع مفعم، رحب اللبان في أمينات العجا. سامي التليل مرتفع العنق، السامي المرتفع والتليل العنق، في دسيع، الدسيع مغرز العنق في الكاهل، والدسيعة المائدة، ومنه قولهم: فلان ضخم الدسيعة أي عظيم طعام المائدة. مفعم ممتلئ، تقول: أفعمت الإناء إذا ملأته. قال كعب بن زهير رضي الله عنه: ضخم مقلدها، فعم مقيدها، في خلقها عن بنات الفحل تفضيل، فعم مقيدها أي ممتلئ موضع القلادة منها، وفي رواية: ضخم مقلدها. رحب اللبان، الرحب الواسع، واللبان الصدر، اللبان فتح اللام الصدر، وبالكسر لبن النساء، وبالضم علك يتبخر به، في أمينات العجا، الأمينات القويات جمع أمينة، والعجا عصب الذراع جمع عجاية، ومنه قول كعب بن زهير رضي الله عنه في بنات سعاد: سمر العجايات يتركن الحصى زيما، لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل. دايزا بن دريد يصف صاحبه الثاني وهو الفرس، بعد أن وصف صاحبه الأول وهو السيف، يصف عنق الفرس بالسمو وارتفاع، ومغرز العنق في الكاهل بالامتلاء، والصدر بالاتساع، والأعصاب بالقوة. ركبنا في حواشب مكتنة، إلى نسور مثل ملفوظ النوى. ركبنا أي القوائم أو العجا، في حواشب، حواشب جمع حوشب، وقد صرفه للضرورة، والحوشب باطن الحافر، أو هو ما بين الرسغ والحافر. مكتنة أي مكتنزة قوية، أو مستورة، تقول: كأنت الشيء إذا سترته. ومنه في القرآن: الله يعلم ما تسرون وما ما تكن صدورهم. أحسنت، ما تكن صدورهم، أحسنت، بارك الله فيكم. كأنهن بيض مكنون مستور. إلى نسور، النسور جمع نسر، للحمة يابسة في باطن الحافر كأنها حصاة أو كأنها نواة. وقد شبهها هنا بالنوى المرمي، قال مثل ملفوظ النوى. الملفوظ المرمي لفظ الشيء رميه، يقال لفظ البحر دابة إذا ألقاها في الساحل، ولفظت الأرض الميت إذا قذفته، ولفظ بقول حسن تكلم به، ما يلفظ من قول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النوى اسم جنس نواه لما في داخل التمرة. وقوله إلى نسور أي مع نسور، يقال فلان ظريف عاقل إلى حزم وإقدام، أي مع حزم وإقدام. ومنه قولهم الذود إلى الذود إبل، أي الذود مع الذود إبل. من يذكر شاهدا على مجيء إلى بمعنى مع في القرآن؟ ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم. أحسنت. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. من أنصاري إلى الله، أي مع الله. أحسنت. يقول إن قوائم فرسه ركبت في عظام قوية في الحافر، وكسيت العظام بلحم صلب كأنه النوى. يرضخ بالبيل الحصى، فإن رقى إلى الربا أورابها نار الحبى. يرضخ يكسر، الماضي منه رضخ على وزن فعل. لماذا فتحت عين الفعل في المضارع؟ ما جالب الفتح؟ هو حرف الحلق. نعم، حلقية ماذا؟ حلقية اللام. أحسنت، حلقية اللام. حلقية اللام في فعل جالب لفتح العين في المضارع، رضخ يرضخ. يرضخ بالبيد، البيد جمع بيداء للقفر، سميت كذلك لأنها يباد فيها، يهلك فيها. يرضخ بالبيد الحصى الحجارة، فإن رقى ارتفع. الأصل أنه يقال رقى يرقي من الرقية العوذة التي يعوذ بها، ويقال رقي يرقى من الرقي بمعنى الارتفاع. يقال مثلا رقي في السلم، واستعمل هنا رقى بمعنى ارتفع، ولها أحد توجيهين سبق، رقى يرقي من الرقية، ورقي يرقى من الرقي بمعنى الارتفاع. فاستعمال رقى بمعنى ارتفع له أحد توجيهين، الأول أن تكون من رقى العرق إذا ارتفع، يقال رقى العرق إذا ارتفع، ويقال لا أرقى الله دمعته أي لا رفعها، سهيت الهمزة فصارت رقى. هذا وجه. الوجه الثاني أنها من رقية، أنها من رقية على لغة طي، فإنهم يقولون فيها رقى، اقتصروا على شق قاعدة أن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله قلب ألفا، فلم يشترطوا أن ينفتح ما قبله. يقولون مثلا في خفي خفى، وفي رضي رضى، وفي بقي بقى، وكذلك في رقي يقولون رقى، وهو كثير في أشعار الطائيين، وربما وجد في أشعار غيرهم من العرب. ومنه قول زيد الخيل الطائي فلولا زهير أن أكدر نعمة لقاذعت كعبا ما بقيت وما بقى، قلب الياء ألفا والكسرة فتحة، بقي قلب الياء ألفا والكسرة فتحة فقال بقى. كذلك في رقي يقولون رقى، وليس هذا خاصا بالأفعال، بل يستعملونه في الأسماء أيضا، فيقول مثلا في الناصية ناصاه، يقلبون الياء ألفا والكسرة فتحة. وفي الجارية جاراه، قال ابن مالك رحمه الله في الكافية الشافية والكسر فتح الرد والياء ألفا لطيء كخفي يردده خفا. وعلى الأول أنه من رقأ، فيقال في الارتفاع رقأ في السلم ورقي في السلم، رقاء بفتح القاف والهمز، ورقية بكسر القاف وترك الهمز، ومضارع رقية يرقى، وهي أفصح وبها نطق القرآن. أين تجد هذا في القرآن؟ أو ترقى بالسماء. نعم أحسنت، أو ترقى. أحسنت أحسنت، الفعل والاسم. أو ترقى في السماء هذا المضارع، وأن نؤمن لرقيك. أحسنت. وقد قال ابن خالوي في شرح الفصيح: قد أجمع الناس جميعا على أن أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك. مثلا يقال الإعلام بسرعة وخفاء وحى، ويقال أوحى، يقال ب يعني يستعمل الثلاثي والرباعي، يقال وحى إليه يقال وحى إليه وله وأوحى إليه وله، لكن لم يرد الثلاثي في القرآن، لم يرد إلا الرباعي: وأوحى ربك إلى النحل قل أوحي إلي، فيكون هو الأفصح. كذلك رقي يرقى أفصح من رقى يرقى بمعنى الارتفاع. يرضخ بالبيد الحصى فإن رقى إلى الربا، الربا جمع ربوة للمكان المرتفع، وقد سبق هذا في قوله: وصاحباه صارم، وصاحبايا صارم في متنه مثل مدب النمل يعلو في الربا. أو را أو قد، ماذا تقول في المضارع؟ يوري يوري. أحسنت، ومنه في القرآن؟ أفرأيتم النار التي تورون. أحسنت، أفرأيتم النار التي تورون. أحسنت. فالموريات قدحا. أورى بها نار الحبا، أي نار الحباحب، والحباحب دويبة بتشديد الباء تطير بالليل في ذنبها كالنار، فهي تضيء بالليل كأشد ما يكون من النار. قال النابغة: تقد السلوقي المضاعف نسجه، وتوقد بالصفاح نار الحباحب. حذف الحاء والباء، قال نار الحبا، أراد الحباحب فحذف الحاء والباء، وعلى أنه من الترخيم يكون رخمها للضرورة في غير النداء. الأصل أنه لا يرخم إلا المنادى، ترخيما يحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، لكن قد يرخم في غير النداء للضرورة، كما قال ابن مالك: ولاضطرار رخموا دون نداء، ما للنداء يصلح نحو أحمد. فعلى أن حذف الحاء والباء هنا ترخيم، يكون ترخيما للضرورة. يقول: إن هذا الفرس إذا عدا في البيداء يكسر الحصى لقوة حوافره، فإذا ارتقى إلى الأماكن المرتفعة أورى بحوافره نارا كنار الحباحب في لمعانها وبريقها. وهذا البيت ليس في أكثر الروايات: يدير إعليطين في ملمومة إلى لموحين بألحاظ اللأ، يدير يحرك أذنين كإعليطين، تثنية إعليط لوعاء ثمر المرخ، المرخ شجر يوقد به، وفي المثل: في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار. شبه أذنيه بإعليطين، قال يدير إعليطين، شبه أذنيه بإعليطين. هذه الصورة ماذا تسمى في علم البيان؟ استعارة. أحسنت، استعارة. ما نوعها؟ تصريحية. أحسنت، بارك الله فيكم. المشبه الأذنان. نعم أحسنت، صريح بالمشبه به. المشبه به إعليطان، فإذا صرح ركن التشبيه الأعظم هو المشبه به، إذا صرح به فهي استعارة تصريحية، وإذا كني عنه فهي استعارة مكنية. مثلا في قول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيث كل تميمة لا تنفع. شبه المنية بالسبع، ما نوع هذه الاستعارة؟ مكنية. مكنية، أحسنت. لماذا؟ لأنه حذف المشبه به. أحسنت أحسنت. طيب مثلا ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، شبه الشرك بالظلمات والتوحيد بالنور، ما نوع هاتين الاستعارتين في الآية؟ صريحية. أحسنت، تصريحية، لأنه صريح المشبه به. أحسنت. يدير إعليطين في ملمومة في هامة ملمومة، أي مجتمعة، لما تدل على اجتماع ومقاربة ومضامة، يقال لما الشعث إذا ضم ما كان منه منتشرا، تقول الممت بالرجل إذا نزلت به واجتمعت به، إلى لموحين أي عينين، اللمح اللحظ كلمح بالبصر، بألحاظ لأ، بألحاظ أي نظرات، الألحاظ جمع لحظة، لأ ثور الوحش، والأنثى لآه. يقول إن هذا الفرس يدير أذنيه اللتين تشبهان ثمر المرخ في هامة مجتمعة، يديرهما إلى جهة عينيه اللتين تشبهان عيني بقر الوحش. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، وعليكم أحسن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.